بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ومما قاله رحمه الله في الدرس 18 من الدروس المهمة وهو آخرها، وما زلنا في صفة غسل الميت أو غسل الميت، وتقدم قوله: ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، بماء أو نحوي، ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر، ثم يغسل كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر كل مرة في كل مرة يده على بطنه، يعني في هذه الغسلة الأولى والثانية يمر يده على بطنه، يعني وهو يغسله يأتي بيده ويضعه على بطنه، فإن خرج منه شيء يعني من القبل أو من الدبر غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك يعني ما استمسك الغائط أو ما استمسك البول أو مثله النزيف ونحو ذلك، فالعلماء يقول: فإن لم يستمسك فبطين حر، فبطين حر. والطين الحر هو الطيب الذي لا رمل فيه، يعني طين خالص من الشوائب من الحصى، ففيه قوة تمنع الخارج، وليس بشرط هو، حتى ولو كان هناك أدوية كما هو مشاهد مثل الأدوية الطبية الحديثة المعاصرة بأن توضع في القبلة والدبر أو توضع على الجرح الذي لا يرقى فيمسك ذلك، فالأمر في ذلك واسع، أي شيء وضع فالمقصود أن يستمسك وأن يقف هذا النزيف ويقف هذا البول والغائط أو غير ذلك. ولهذا قال: بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه، مثل لزقة أو شاشة أو مثل ما يسمى شطنطور أو غير ذلك من الأشياء التي توضع على الجرح، توضع على الجرح فيقف ويتماسك فإنه يوضع. فالمقصود أنه وهو يغسله يمر يده، وإذا خرج شيء ولم يقف يفعل به هذا الفعل ويوضع فيه دواء ونحو ذلك حتى يتماسك هذا الدم أو يتماسك هذا الخارج. قال: ويعيد وضوءه وإن لم ينق ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث، زيد إلى 5 أو إلى 7، يعني وهو يغسله وخرج منه خارج يعيد وضوءه، يعني في كل غسلة الأولى خرج شيء يعيد الوضوء، الثاني خرج شيء يعيد الوضوء حتى يقف، ثم وإن لم ينق بثلاث يعني يغسلنها ثلاثا زيد إلى 5 أو إلى 7 كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد غسل هذا وتعميمه وبعد وضوئه ينشف بثوب ويجعل الطيب في مغابنه، المغابن هي طي الركبتين وتحت الإبط مثلا والسرة وتحت السرة، والمقصود تطيب هذه الأماكن، تطيب هذه الأماكن وتطيبها، لأنه جاء عن ابن عمر وغيرهما رضي الله عنه وغيره ذلك، المقصود تطيبه، لكن يوضع في الأماكن التي يعني قد تختفي أو قد يعني مثل ما يستعمل الحي، الأماكن يطيب مغابنه والمخافي في هذا، وكذلك يطيب مواضع السجود، مواضع السجود اللي هي الجبهة والأنف واليدين، يضع يعني طيب عطر أو عود أو نحو ذلك في أعضاء سجوده، يطيب مواضع السجود تشريفا لها، وإن طيبه كله كان حسن، يعني إن طيب أيضا الميت كله بطيب مثلا وضع عليه مثلا جرة من الطيب أو التولة أو نحو ذلك ثم وضع عليه كل، جاز ذلك وإن اقتصر على المواطن كمثلا أعضاء السجود أو مثلا المواطن على طي الركبتين والإبط وغير ذلك جاز ذلك، الأمر في ذلك فيه سعة، وإن طيبه كاملا كان أحسن، كان أحسن. ويجعل في أكفانه ويجمر أكفانه بالبخور، يجمر أكفانه بالبخور، يعني الطيب هو مثل البخاخ ومثل العود، والبخور مثل الذي له جمر، يعني الذي له جرم، هذا يسمى بخور. فلهذا أكفانه تجمر، أكفانه تجمر وجسمه يطيب، جسمه يطيب وأكفانه تجمر، يوضع توضع ويوضع تحت مثلا مبخرة أو غير ذلك، ويوضع الطيب فيجمر أكفانه بالبخور. وإن طيبه كله بالجسم أحسن، لأن أنس طلي بالمسك، أنس وهو ميت طلي بالمسك، وطلي ابن عمر أيضا، طلى ابن عمر ميتا آخر بالمسك، فله أن يطيب كله ويجمر أكفانه وتجمر أكفانه. ولهذا جاء في الباب حديث إذا جمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، والمقصود أنه يطيب، ويستثنى المحرم، المحرم لا يطيب. ولهذا الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر ولا تطيبوه، فلا يطيب اغسلوا بماء، قال ولا تطيبوا، فلا يطيب المحرم لأنه باق على إحرامه، ولهذا يبعث يوم القيامة ملبيا ويصلى عليه ولا يغطى وجهه، ولا يغطى وجهه. أما غيره فإنه يطيب، ولو طلي كله بالمسك جاز ذلك، وأكفانه تجمر وتطيب. والحمد لله على كرم الله عز وجل على عباده في هذه الحالة العظيمة وهذه الحالة الخاتمة مفارقة الدنيا، ينتقل الإنسان بأجود الطيب وأجمل الحياة وأجمل المنظر. وإن كان شاربه وأظفاره طويلة، يعني لو افترض أن شاربه طويل أو أظفاره طويلة تؤخذ، تقلم أظفاره ويقصر شاربه، وإن ترك فلا حرج، ليس بشرط وليس أيضا من السنة، ولكن لو قلم جاز ذلك، ولو ترك فلا بأس، فلا بأس لو تركت أظفاره وتركت شعوره، ولو قلمت فإنها تدفن، يعني كشعر الحي يدفن في مكان خالي، ولا توضع معه في الكفن، توضع معه في الكفن في كيس أو نحو ذلك بقية أجزائه. ولا يشرح شعره، شعره يترك على ما هو عليه. وكذلك لا يحلق عانته، لا يحلق عانته، يترك على ما هو عليه. ولا يختن أيضا الميت، تترك عانته لا تحلق، وكذلك إبطه مثلا، وكذلك لو لم يختتن فإنه أيضا لا يختتن. ولهذا لعدم الدليل على ذلك، لعدم الدليل على ذلك، فليس هناك دليل في التعرض لمثل هذه الأجزاء حال الميت. ولو كانت أو كان الشارع يحث ويأمر بها لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الميت موجود، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فعلى هذا يبقى على شعوره وعلى عانته وعلى على هيئته، على هيئته، بعدم الدليل على أخذ ذلك، ما هناك دليل صحيح صريح أخذ هذه الأشياء. أما المرأة، المرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها، يعني قرون ضفائر اللي يسميها العوام جدائل، فالمرأة شعرها يظفر ويوضع خلف ظهرها ثلاثة قرون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فتقالت أم عطية وهي كانت تغسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت ومشطناها 3 قرون، يعني جعلنا لها 3 ضفائر، وقالت فضفرناها شعرها ثلاث قرنيها وناصيتها والقيناها خلفها فتوضع خلفها. وكذلك الرجل لو شرح شعره أو كان شعره طويل يسرع ويوضع خلفه ويترك على ما هو عليه. فالمرأة المقصود أنها تضفر شعرها لئلا يعني يتشعث ويتشعب هنا وهناك، فيوضع قرون 3 ويسدل من ورائها ويسدل من ورائها. أسأل الله عز وجل حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. والخامس من أحوال تجهيز الميت تكفين الميت. تكفين الميت، الأفضل أن يكفن الرجل 3 أثواب بيض. الثوب ليس لعلينا هذا، يعني هذا يسمى قميص، هذا يسمى إيش؟ قميص. والثوب اللي هو الإزار والرداء اللي يلبس حال الإحرام. ولهذا الميت ما يلبس ثياب. العلماء يقول ويكفن الرجل ب3 أثواب، ما يذهب الإنسان للخياط يفصل له ثيابه ويجيب له من البيت ويلبسه ثوب واحد والثاني والثالث، هذا غلط. وإنما 3 أثواب يعني هذه الأكفان تسمى ثياب، تسمى ثياب. أما ثيابنا هذه تسمى قمص، تسمى إيش؟ قمص. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص، يحب القميص. والآن ثيابنا هذا تسمى ثياب، تسمى ثياب، تسمى قميص. المقصود أن الميت لا يلبس ثوب، ثوب يعتاد عليه، يعني ثوب له أكمام وله نحو ذلك فلا يلبس، إنما يكفن في 3 أثواب، خرقة ويوضع، توضع الأولى تحت ثم تخالف بينها والثالثة الثانية والثالثة. ليس فيها قميص ولا عمامة، يعني ليس فيها قميص أيضا ولا عمامة، مثل ولا شماغ ولا غترة ولا طاقية، يجرد تجريد. ولهذا الإنسان يتجرد في حالتين، يتجرد في حالتين. الحالة الأولى عند الإحرام، عند الإحرام يتجرد ما يضع عليه ولا أي لباس. والحالة الثانية عند الموت، نسأل الله حسن الخاتمة. عند الموت يجرد الإنسان من كل ثوب، من كل لباس، فلهذا لا يوضع عليه غترة ولا شماغ ولا مثلا عمامة ولا قميص ولا ثوب، إنما هي أكفان، إنما هي أكفان، كما فعل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في 3 أثواب يمنية نسبة لأهل اليمن، بيض سحولية من كرسف، يعني بيض من كرسف يعني من قطن، ليس فيهن قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا عليه الصلاة والسلام. ولهذا الكفن يسن أن يكون أبيض، لكن لو كان أزرق أو كان أسود أو كان أحمر جاز ذلك، لكن السنة أن يكون الثوب أبيض مثل الإحرام. الإحرام السنة أن يحرم الإنسان بالثوب الأبيض، يعني بالإزار والرداء الأبيض أيضا، لكن لو أحرم بغيرهما جاز، وأحرم بغيرهما. وعلى هذا الميت لو ما وجد أكفان، لو ما وجد أكفان فإنه يكفن بأي شيء، أو مثلا لو ما وجد إلا ثوب ممكن يشق مع الوسط ويبقى إيش؟ كالكفن، يبقى كالكفن إذا تعذر وجود ذلك. المقصود أن الأبيض أفضل، ويدرج فيها الميت إدراجا. وإن كفن في قميص، لو قدر أنه كفن في قميص زي هذا مثلا إنسان جاهل، أو حتى ولو كان متعمد وكفن في قميص، ألبس ثوبا، ألبس ثوبا أو إزار أو لفافة فلا بأس، لكن السنة أن يجنب القميص، أن يجنب القميص. والمرأة تكفن في 5 أثواب، شوف انظر المرأة حتى حال الموت تكون يعني تستتر، فكيف في حال حياتها؟ تكفن تزيد على الرجل في 5 أثواب، درع وخمار وإزار ولفافتين، درع تلبسه، ثوب وخمار كذلك على وجهها، وإزار ولفافتين. وأما الصبي ولهذا المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورته عن عورته، فكذلك بعد الموت. ولما كانت تلبس المخيط في إحرامها وهو أكمل الحياة استحب لباسها إياه بعد وفاته. المرأة الآن حال الإحرام تلبس ثوب ولا لا، تجتنب القفاز والنقاب، ففي حال الموت يجوز لها أن تلبس إزار ودرع ونحو ذلك تلبس إياها. وأما الصبي فهو في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب واثنين على حسب الحاجة والمصلحة، وتكفن الصغيرة أيضا في قميص ولفافتين، وكل ذلك على سبيل الاستحباب والأفضل. ولو يعني كفن الواجب كفن يشمل جميعه ويستر جميع الميت، ويستر جميع الميتة والطفل والطفلة. وللحديث بقية إن شاء الله سيأتي ذكره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.